بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب ما جاء في مواكلة الحائض وسورها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقداد بن شريح بن هاني نبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتأرق العظم وأنا حائض فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله باب مواكلة الحائض ومشاربتها والنوم معها وأن نخالف اليهود لأن اليهود هم الذين لا يجالسونها ويطردونها من البيت. أيضا شاهد يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هانة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذ يقول كنت أتعرق العظم وأنا حائض يعني أخذ العظم اللي فيها اللحم ثم آكل اللحم من الجهة هذه فيأخذ الرسول وناوله الرسول عليه الصلاة والسلام فيأخذه ويضع فمه حيث وضعت فمي يأكل من اللحم من جهة العظم الذي وضعت فمي فيه عليه الصلاة والسلام. هذا تشريع لأمة محمد أن الحائض تأكل معها وتأكل من فضلتها وتشرب من فضلتها الماء وتأكل معها الطعام والشراب وتفعل معها كل شيء إلا أنه محرم الجماع فقط بس والباقي هي طاهرة جسدها طاهر تفعل معها ما تشاء الإنسان تأكل معها وتشرب معها وتأكل فضلتها وتشرب فضلتها وكل شيء تعمله حتى أنك تتلحف أنت وياه بلحاف واحد وهي لأن الجسد طاهر وهي حائض تتلحف أنت وياه بجسد بيده إذا كان مأمون الدم فأنت وياه تتلحف بلحاف واحد كما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الليلة الماضية. نعم وأشرب من الإناء فيأخذ رسول الله تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأشرب من الماء في الإناء من الإناء فيضع فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويضعه فمه مكان فمي. هذا عاد تألف لعائشة وحب لعائشة لأنه يحبها يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا تلمني فيما أملك لا تلمني أنت اللي تملك ذكاء لكن ما فيما تملك ولا أملك تجب وضعته بقلبي لا تلمني فيه يعني أنها حب زوجاته كلهم. عائشة رضي الله عنها يحبها حبا شديدا حب من زوجات كلها. الشاهد أنه يضع فمه حيث تضع فمها حتى المسواك لا تسوكت فتقرضه تقرضه تقرضه ثم تعطيه إياه وتسوك منه وهي قد تسوكت فيه حتى إنها قالت إن ريقي وريقه اجتمعا قبل موته بساعات اجتمعا قبل موته بساعات ريقها وريقه على مسواك أتى به أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن الحائض ليست نجسة لأن الدم في مكان معين هو النجس والباقي كله طاهر من جسدها تأكل معها تأكل من فضلتها تشرب معها تتوضى معها تغتسل معها كل شيء إلا أن النجاسة معينة محل معين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الناس ذكروا للرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود لا يأكلون المرأة ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا تجلس معهم في بيت واحد ومتعمق عندهم أنها إذا وضعت يدها أصبعها في حليب في لبن ولا في حليب صار أحمر فمن أحمر من التعمق نعوذ بالله التعمق عندهم أصبعها إذا وضعت أصبع يدها في الحليب وإلا في لبن صار أحمر، يعني أن الدم اللي هي فيه يصير أحمر منها، هذا اعتقادهم. وأن العجين إذا عجنته يصير أحمر يصير مر، يصير مر يصير أحمر. ما فالشاهد أنهم فأنزل الله تعالى تقدس ويسألونك عن المحيض، يعني ماذا يفعلون في المرأة الحائض، وش يسوون من المرأة الحائض؟ قل هو أذى، المحيض أذى في الفرج، المحيض أذى في الفرج في محل معين، قل هو أذى. يعتزل النساء في المحيض، يعتزل الجماع، يعتزل جماعهن في المحيض، أما المؤاكلة والمشاربة والسكن معها فلا مانع من ذلك، فاعتزل النساء حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال نساؤكم حرث لكم، محل زرع، المرأة زرع لك الإنسان يخرج منها الولد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أنها حرث محل ولد، فالمرأة محل ولدك الإنسان، زوجتك حرث لك محل ولدك الإنسان. الشاهد أن الرسول أمر عليه الصلاة والسلام، أمر بمخالفة اليهود وأن تنام معها وتأكل معها وتشرب معها وتسكن أنت وياها وتعجن العجين وتمخض اللبن وتحلب الغنمة وتشرب أنت وإياها سواء، لا يضر هذا شيء مطلقا، لأن الدم في مكان معين والباقي كله طاهر، وجسد المرأة الحائض كله طاهر وليس فيه دم ولا شيء، وكل ما يقوله اليهود كذب في كذب، إنما الدم في مكان معين إذا حفظت نفسها خلاص كل ما بدنها طاهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى الجماع. لما أنزل الله نساؤكم حرث لكم فتحرثكم، قالوا ألا نجمعها؟ قال لا، إذا طهرت إلا الجماع، كل شيء تعمله معها إلا الجماع فإنه ممنوع. نعم. باب فيما جاء في اجتناب الحائض المسجد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الزولي عن جسرى أنها قالت أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا أهل للجنب ولا لحائض. يقول ابن ماجه رحمه الله. نعم. باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، لا تأتي المسجد الحائض، ما تأتي المسجد ولا الجنوب ما تأتي، لكن لو احتاجت إلى أن تمر تمشي هي ولا الجنوب تمر من باب إلى باب ما تجلس فيه يقال أنه لا بأس به، أما أنها تجلس ممنوع، يجلس الجنوب في المسجد ممنوع، تجلس الحائض أو النفس في المسجد ممنوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا أبو الخطاب الحجري قال عن محجوب الزهري قال عن جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل للجنب ولا لحائض. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل صرحة هذا المسجد، يعني الحوش، حوش المسجد، فنادى بأعلى صوته مليان من المهاجرين والأنصار، فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل للجنب ولا لحائض، لا لحائض ولا للجنب تمكث فيه. لكن المعتمرين من إخواننا اليوم إذا كان معهم نساء أين تجلس؟ أما حاضت مثلا وهي مجاية أو حائض من قبل أين تجلس حتى يطوفون يسعون؟ تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من الحرم، ليس من المسجد باتفاق، المسعى من الميلين إلى الميلين ليس من المسجد، فتجلس في داخل الباب إذا كانت تخاف على نفسها، تجلس داخل الباب في نفس المسعى لإخواننا المعتمرين أو للحجاج اللي تريد أن تنتظرهم، إنها تجلس هناك إذا كانت وهم يطوفون ويسعون، إذا انتوا يمرون عليه ويشيلونها. الشاهد أن كل امرأة حائض لا يحل لها المسجد، الجلوس في المسجد، لكن المسعى باتفاق أنه ليس من المسجد، لأنه ليس هناك أبواب تدخل عليه فهو ما ليس من المسجد، ولهذا يجوز للحائض أن تسعى، طافت بالبيت وانتهت من الطواف ثم أحست بالدم ينزل تروح تسعى لا بأس بذلك، لأنه لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة. فإذا خاف المعتمرون على امرأة معهم حائض أو حاضت وهي تمشي فلتجلس عند أبواب المسعى هناك داخل الأبواب المسجد، ما المسعى لأنه ليس من المسجد، هنالك. أما المسجد نفسه فحرام أن تجلس فيه وحرام على الجنب أن يجلس فيه. نعم. فما جاء في العائد ترى بعد الطور السفرة والكدرة. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطور قال إنما هي حرق أو عروق. قال محمد بن يحيى يريد بعد الطور بعد الغسل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة بعدما تغتسل تنتهي الحيضة كلها وتغتسل وتطهر وتنظف ثم ينزل معها كدرة. أما صفرة أو كدرة هل يؤثر؟ تقول لا انتهت الحيض خلاص انتهت. فإذا اغتسلت من الحيض وانتهت وحطت قطنة في الفرج وطلعت القطنة بيضة لم تتأثر ثم بعد ذلك نزل ما صفرة أو كدرة فإنه لا يؤثر كما سيأتي في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. لكن لو كان قبل الحيض جاءت صفرة أو كدرة ثم جاءت الحيض فما تقدم على الحيض فهو حيض، ما تقدم من الصفرة والكدرة على الحيض فهو حيض، وما تأخر بعد الغسل فليس بحيض لأن انتهت الحيضة خلاص. لكن ما تقدم الحيضة من صفرة أو كدرة ثم أتت الحيض فهو حيض، تجلس ولا تصوم ولا تصلي حتى في أيام الصفرة والكدرة لأنه مقدمة للحيض، وستأتي الحيض بعد ساعات أو بعد 6 ساعات أو بعد أقل أو أكثر ستأتي. إذا رأت الصفرة والكدرة مقدمة على الحيض فإنها سترى الحيض لابد أن تراه بعد مدة قليلة أو كثيرة. الشاهد إنما قبل الحيض حيض وما بعد الحيض طهر، ما بعد الحيض إذا اغتسلت فهو طهر لا تلتفت إليه. الصفرة والكدرة بعد الطهر وبعد الاغتسال لا تلتفت إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان النحوي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل بعد الطهر بما يصيب المرأة من الصفرة والكدرة بعد الاغتسال قال هذا عرق عرق ولا تلتفت إليه، يعني ما يؤثر عليها، تصوم وتصلي وخلاص طهرت انتهى خلاص. لكن قبل الحيض لابد أن يكون حيض، لابد أن تجلس ويكون حيض ضروري لأن الحيض راح يجي. من رأت صفرة وكدرة قبل الحيض فالحيض لازم يأتيها بعد ساعات أو بعد نصف نهار أو شيء من هذا. فالشاهد أنه فرق بين الصفرة والكدرة قبل الحيض والصفرة والكدرة بعد الحيض وبعد الاغتسال. فبعد الحيض وبعد الاغتسال من الحيض إذا رأت صفرة أو كدرة لا يؤثر عليها ولا وتصلي وتصوم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. وقال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال دثنا وهيب عن أيوب بن عبسه عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن أيوب قال حدثنا ابن سيرين محمد قال عن أم عطية من سيدة بن كعب الأسلمية. عندكم سنتين أم عطية سنتين من الصحابيات، واحدة تسمى أم عطية لسيبة بن كعب الأسلمية هو اللي بين يدينا الآن هي التي لها الحديث هذا، وعندكم أم عطية عمارة الأنصارية. أم عطية عمارة الأنصارية تسمى أم عطية، وهذه أم عطية لسيبة بن كعب الأسلمية وذاك الأنصارية وهذه الأسلمية من أسلم. تقول أم عطية إننا كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم. قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي. تقول محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب قال حدثنا حفصة بن سيرين قال عن أم عطية قالت كنا لا نعد السفرة والكدرة شيئا. كنا لا نعد السفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى يعني بعد الاغتسال بعد الصور. وهيب أولاهما عندنا بهذا. ثم قال محمد بن يحيى وهيب حديث وهيب أولى بالحديث وأصح حديث من اللي سبقونا. باب النفساء كم تجلس. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النفساء كم تجلس. النفساء إذا نفست كم تجلس. ولدك المولود كم تجلس من الأيام والليالي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا علي بن عبد الأعلى علي بن عبد الأعلى قال عن أبي سهل عن أبي سهل قال عن مسة الأزدية عن مسكة الأزدية قال مسة الأزدية الأزدية قال حدثنا أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها نعم قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت النفساء تجلس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 40 يوما إلا إن ترى الطهر. إلا إذا رأت الطهر. لو ترى الطهر بعد 5 أيام فإنها طاهر خلاص. لو ترى الطهر بعد 10 أيام فإنها طاهر حينئذ. لكن لو استمر الدم فلها 40 يوم بس لا تزيد على 40 يوم. كنا نعد الطهر النفساء تجلس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 40 يوما. لكن 40 هذه ليست حدا محدودا. إنما لو تطهر بخمسة أيام لو تطهر بعشرة أيام لو تطهر بأقل أو أكثر فلها أن تغتسل وتصوم وتصلي. وإن رجعت دم مرة ثانية فهي نفسة. لو مثلا طهرت يومين ثلاثة أربعة ثم اغتسلت وصامت وصلت ثم جاء الدم مرة ثانية فهي نفسة. ما دام تمشي في 40 فلو كان طهر ثم دم ثم طهر ثم دم فإنها حينئذ نفسة حتى تتم 40 يوما. فإذا تمت 40 يوم فإن استمر الدم بعد 40 فهو حيض لا يسمى نفاس. فهو حيض لا يسمى نفاس أو استحاضة واحد منهم. أما أن يكون حيضا وإما أن يكون نفاسا إذا انتهت 40 اليوم. نعم. وكنا نطلي وجوهنا بالورس. تقول أم سلمة وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف يعني الشحوب اللي يصيب النفسة. النفسة لو ولدت يصير معها شحوب في وجهها يصير معها كشة في وجهها يصير معها كأنك ترى وجهها يعني ملتف كأنه تقول ناخذ الورش ونطلب وجهنا علشان يجيب لنا النعومة. يصير الوجه ناعم يصير الوجه حلو ما يصير كأنه كاشر كاشر. لا طالع الإنسان بوجه النفسة كأنه لأنه من الألم اللي يصيبها من الألم اللي يصيبها يصيبها شحوب يصيبها شحوبة. فالشاهد أنه تأخذ الورش يأخذون الورش وتطلبه الورس الأحمر هذا تطلب وجهه علشان ينعم الجسد الجلد ينعم الجلد ومع هذا يبين يزين الوجه وما يصير الوجه مليح يصير الوجه شوى رطب ما يصير شاحب ناشف يصير ناشف من الولادة تحصن ما تتألم به من الولادة. فإذا تألمت فإنه يصير جسدها شحوب يصير جهاز هزال يصير وجهها كلف. فالشاهد أنهم يطلون بالورس لأجل أن ينعم الجلد ومع هذا يجمل الوجه للناس الناظرين. نعم. الكلف هو الشحوب يعني البياض في الوجه أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا المحاربي عن سلام بن سليم بن أوسل شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي المحاربي قال حدثنا سلام بن سليم سلام بن سليم أو سلم أو سلم بن سليم ولكنه أبو الأحوص. سلام بن سليم أبو الأحوص قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام وقتل النساء في النفاس 40 يوم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. رأت الطهر لخمسة أيام أو لثلاثة أيام أو لعشرة أو لسبعة أو لأقل أو أكثر. إذا رأت الطهر تغتسل وتصوم وتصلي وتباح لزوجها، إلا أنه مكروه أن يطأها زوجها إلا بعد الأربعين، مكروه كراهة تنزيه أن لا يطأها زوجها حتى تتم الأربعين حتى لو طهرت، لأنه يخشى أن يعود الدم وتصير نفسا، فلا يجامعها زوجها حتى تتم أربعين يوم. لا تمت خلاص، لا تمت أربعين يوم خلاص. فالشاهد أن النفاس أربعين يوما، وقت الرسول عليه الصلاة والسلام للنفس أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، تراه لخمسة، تراه لعشرة، تراه لخمسة عشر، لأقل أو أكثر، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي وتحل زوجها، لكنه مكروه أن يجامعها كراهة التنزيه حتى تنتهي الأربعين، وحينئذ تحل له. باب ما وقع على امرأتي وهي حائض. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا وقع على امرأتي وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من وقع على امرأته وهي حائض. وسبق لنا في الليلة الماضية أن الحيض إذا وطئها زوجها في فورته، في فورة الحيض، فورة الدم الأسود المنتن، فإنه تصدق بدينار، والدينار 12 درهم، وإن كان في آخره قل وصار يقل شوية، صار يخف الحمار والريحة النتنة صارت تخف، ثم جاء معه فيتصدق بنص دينار. هذا الذي حصل في الليلة الماضية من الفروق في هذا. ها هنا جاب بس نص دينار لأنها تقلصت الحيض وأقفت عن المرأة حين أوقعها، حينئذ نص دينار يعني 6 دراهم بدل من 12 6. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد الكريم، عبد الكريم الجزري قال حدثنا نعم مقسم بن الحسن قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. يقول ابن عباس: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض يعني آخر الحيض أمره الرسول أن يتصدق بنصف دينار. أحاديث هذه الصدقة وغيرها غالب العلماء ما يصححها، حديث الصدقة بدينار أو نصف دينار غالب العلماء ما يصححها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها وردت في أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه أنه من واقع امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، أو يعني في فورته، وإن كان في آخره يتصدق بنص دينار. والتصدق بالدينار، الدينار 12 درهم كما تعلمون، والصوغة يعرفون صرف الدينار مثلا من الورق، الريالات الورق يعرفون صرف الدينار، الذهب دينار الذهب صرفه 12 درهم فضة، ويعرفون الصوغة قيمته ريالات سعودية من الورق، هذا يعرفه الصيارفة، الصيارفة يفهمون هذا يعرفونه. فالشاهد أن من وقع على امرأته في فورة الدم وغليان الدم وحمرته ونتنه يتصدق بدينار كامل، ومن وقع هذا في إدبار الدم وانقضاء الدم ولا باقي إلا قليل على انقضائه فإنه يتصدق بنصف دينار. هذا ما ورد في الليلة الماضية، أما الليلة فاقتصر على أنه يوقعها إذا وقع فعليه نصف دينار. نعم. باب فيما أكلت الحائض. قال رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن الألاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن أبي عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أكلت الحائض فقال: وأكلها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب مواكلة الحائض، يعني آكل معها وآكل فضلتها. نعم، تأكل من فضلتها وتأكل معها كما سبق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال حدثنا العلاء بن الحارث، العلاء بن الحارث قال عن حرام بن حكيم، عن حرام بن حكيم قال عن عمه عبد الله بن سعد، عن عمه عبد الله بن سعد قال قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت الحائض فقال: وأكلها. يقول عبد الله بن سعد: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن مواكلة الحائض فقال: وأكلها. كل معها، كل معها ويشرب معها، وكل من فضلتها ويشرب من فضلتها، كله جاي. الحائض ليست نجسة، النجاسة معروفة في مكان معين، والباقي كله طاهر من جسدها. نعم. باب في الصلاة في ثوب الحائض. قال رحمه الله دثنا وقن نبي شيبة قال دثنا وقي عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمون رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه وعليه وعليها بعضه وهي حائض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة في ثوب الحائض، يعني الشرشف اللي تغطاب والحائض هي نائمة ومتلحفة ببطانية، المرت هو اللي بين الشرشف الخفيف والقلم يعني من الصوف، فعليها بعضه وأخذ بعضه يصلي فيه، فأخذ بعضه يتلحف فيه ويصلي فيه لأنه ما في نجاسة. حتى ثوبها اللي تلبس الحائض، حتى ثوبها اللي تلبس على جسدها إذا لم يكن فيه دم فهو طاهر، ما يحتاج حتى لا تغسله ولا شيء. إذا طهرت تغسل جسدها وترجع ثوبها لها بدون أن تغسله، إلا أن أرادت أن تطهر نفسها تطهير، تطهر الثوب تطهير يعني وإن كان ما في نجاسة. أما إن كان في نجاسة كما مرنا في الليلة الماضية فإنها تقرصه قرصا، تمسكه هكذا ثم تحط عليه ماء ثم تعصره إذا المكان اللي فيه دم، تقرصه وتفركه وتصب عليه. ما إذا كان الثوب ليس عليه دم مرة واحدة فإنها تغتسل من الحيض وتلبس هذا الثوب الذي كان عليها، لا سيما إذا لم يكن لها ثوب غيره، ما عليه إلا ثوب واحد لكن ما جاءه نجاسة، فإنها تغتسل وتلبس الثوب حينئذ. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله العمري قال ابن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعض. عائشة ولا ميمونة؟ عائشة ثاني ميمونة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا إلى جانبه نائمة وعلي مرط يعني متلحفة بلحاف وعليه بعضه وهو يصلي ملتحف ببعضه وهو يصلي وأنا حائض، هي حائض ملتحفة ببعضه ويلتحف الرسول ببعضه عليه الصلاة والسلام لا يضر ذلك. وهذا تشريع، الحائض ما هي نجسة كما كررنا هذا أنه ليست بدنها ليس نجس، تغطى أنت وياها، تنام أنت وياها، تعمل كل شيء أنت وياها، لأن الدم في مكان معين، الدم في مكان معين إذا حفظت نفسها بالضفائر وحفظت نفسها بالرباط ربطت نفسها مع بدنها كله طاهر. نعم. قال وحدثنا سهل بن أبي سهل قال وحدثنا سهل بن أبي سهل سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال حدثنا ميمونة رضي الله عن بنت الحارث الهلالية قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وبعضها عليه وهي حائض. تقول ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلحف بمرط نصفه عليها وهي نائمة وهي حائض ونصفه عليه يصلي فيه لأن ما فيه نجاسة، ما هناك نجاسة حتى أنه أخذ اللحاف وتلحف ببعضه وأخذت وهي تلحفت ببعضه ونامت وهي حائض لا يضر هذا لأن الحائض ليست نجاسة. نعم. باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا وكي عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من إمامتي فقال اختمري بهذا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا حاضت المرأة إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. إذا حاضت الجارية المرأة سواء كانت مملوكة لا تصلي إلا بخمار، يعني ما تصلي إلا مختمرة، خمرت رأسها وشعرها وجسدها وعاد الوجه تكشفه أو تغطيه، بعضهم يقول تكشفه بعض في الصلاة، إذا لم يكن عندها أحد فإنها تكشف وجهها وتصلي، إذا كانت في مكان معين وحدها فإنها تكشف الوجه وتصلي، لكن الشعر لازم تغطيه، الشعر والكتوف واليدين والقدمين تغطيهن وهي تصلي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الوهاب قال عن عمرو بن سعيد قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاقتبأت مولاة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فقالت نعم فشق لها من عمامتها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها جارية فاختبأت الجارية فقال هل حاضت يعني بلغت سن المحيض المرأة الجارية قالت نعم يا رسول الله فلم يجدوا خمار فشق لها من عمامتها عليه الصلاة والسلام فأعطاها إياها تختمر غطي شعر رأسها ورقبتها وصدرها فقال إذا بلغت المرأة المحيض فلا لا يجوز للمرأة إذا بلغت المحيض لأن تصلي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وابن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لاحظ كثير من الشراح غلط في الحديث هذا وقال هذا كذب ولم يرد عن الرسول بينما هو في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي السنن كلها هذا الحديث موجود في المحاديث الست كلها إذا بلغت المرأة المحيض لا صلاة المرأة إذا بلغت المحيض إلا بخمار لا صلاة لفظ الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قال هذا كذب على الرسول كيف حائض تروح تصلي شو الفهم كيف راح تخمر رقبتها وتخمر صدرها يعني تغطي الشعر والصدر شيء أما الوجه فإذا لم يكن عندها أجانب فإنها تغطي تكشف وجهها وتصلي وإذا مر الأجانب تسدل الطرحة وتغطي لكن انظر الفهم بعض العلماء شراح الحديث هذا الحديث شراحه يقول واحد منهم هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كيف أنها حائض وتصلي وما يمكن تصلي الحائض ولا يمكن تفعل كذا ولا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثه ظاهر ومفهوم لعلماء الإسلام أهل الحل والعقد في دين الله وشرعه يقول إذا بلغت سن المحيض المقصود من الحديث إذا بلغت الجارية سن المحيض فلا يقبلوا لها صلاة حتى تختمر حتى تغطي رقبتها وشعرها وصدرها لازم تغطي شعرها ورقبتها بينما كانت تكشف يوم هي قبل تحيض تكشف كل شيء وجالس وشيء لأنه ما كتب عليها ما كتب فإذا حاضت خلاص معناها أنها أرشدت خلاص وكتب عليها أقلام القدرة فلا بد أن تختمر تغطي شعرها وتغطي رقبتها وتغطي صدرها وتغطي كل شيء اللي تغطيه البالغ الذي كتب عليها أقلام القدرة أما فهم أنها إذا بلغت لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أنها تصلي وهي حائض وهذا كذب على الرسول ولا يأمر المرأة أن تصلي وهي حائض ويروح بعيد في شرح الحديث بعيد إلى أبعد البعيد الشاهد أن كثير من العلماء يفهم الحديث على العكس الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد إلا أنها إذا بلغت سن المحيض إذا بلغت المرأة سن المحيض فقد رشدت خلاص وكتبت عليها أقلام القدرة فلا يقبل الله لها صلاة إلا بخمار حتى تخمر شعرها ورقبتها وصدرها تختمر تقول عائشة رضي الله عنها إن الجارية لما وصلت جارية ليست مملوكة ولا المملوكة لو ما تغطت ما فيها شيء المملوكة يقول إنها أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعندها الجارية فهربت الجارية لو حاضت قالت نعم يا رسول يعني بلغت سن المحيض وحاضت قالت نعم حاضت فعلا وبلغت سن المحيض فلم يجدوا خمار يغطونها بها فخشق انظر عليه الصلاة والسلام حنانه ورفقه وعطفه حتى على الجوار الصغار يعطف رحم وهو تشريع فعله تشريع إذا لم تجد المرأة خمار عطه الإنسان ولو مثوب من عندك ولا هي خيالة من عندك ولا حاجة من عندك هذا ولا المرأة تعطيها من خيالتها ولا من طرحتها لا بأس بذلك من باب البر من باب التعاون على البر والتقوى فشق لها من عمامتها عليه الصلاة والسلام وقال خذي واختمري، فأخذت عمامة الرسول واختمرت بها على شعرها وعلى صدرها وعلى رقبتها حتى تصلي. نعم. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولات لها، في حديث عائشة أن اختبأت مولات لها، يمكن تبي تصلي، تريد أن تصلي، فالشاهد أنه قال حاضر، قالت نعم، قال أعطيها تختمر، يعني تخمر عنها. نعم. باب الحائض تختطف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن معاذ ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها انها قالت تختطف الحائض، قالت فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختطف فلم يكن ينهانا عن. حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها جارية، لأن مملوكة المرأة، امرأتك لها مملوكة مالكتها، هل يحل أن تراها؟ تقول لا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة وهي مملوكة لها، الجارية مملوكة لها، هربت المملوكة لأنها ما تريد أن يراها أجنبي، لأن الرسول أجنبي منها، مملوكة زوجتك لا تحل لك، لا يحل لك أن تراها الإنسان لأنها أجنبية منك، هي مالكتها هي، لكن مملوكتك أنت هي التي تحل لك، ومملوكة المرأة فلا، أجنبية لك، أجنبية منك الإنسان فلا تراها. فلهذا قال لها الحاضة يا عائشة، قالت نعم، فشق لها من عمامتها وأعطاها حتى تخمرت وتغطت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن مملوكة امرأتك الإنسان مملوكة، ولو كانت مملوكة لا تحل لك أنت يا زوجها أن تراها لأنها أجنبية منك. الشاهد أن الرسول أعطاها من عمامتها حتى تخمرت. يقول ابن ماجه حدثنا باب الحائض تختضب. باب الحائض تختضب. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن ابراهيم يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ايوب السختياني ايوب السختياني قال حدثنا معاذة العدوية معاذة العدوية قالت ان امرأة سألت عائشة قالت تختضب الحائض، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا. امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تختضب الحائض، يعني تجعل خضاب في يديها وهي حائض، تحط خضاب هنا وخضاب هنا في يديها وهي حائض، قالت كنا نختضب عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نأخذ الخضاب ونحطه على أيدينا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهن حيض. والمرأة، المرأة حائض لا بأس أن تختضب، لا بأس أن تجعل خضاب في يديها، لكن إذا أرادت أن تغتسل لازم تزيل الخضاب، إذا كان في جرم تزيله، إذا أردنا تغتسل من الحيض لازم تزيل أثر الخضاب. باب المسألة الجبائر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا إسرائيل عن عمر بن خالد عن عمر بن خالد عن زيد بن علي نبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى ذنديا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال أبو الحسن بن سلمة أنبانا الدبري عن عبد الرزاق نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسح على الجبائر، على الجبير، على الجبائر. حدثنا محمد بن أبان، محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال عن عمر أو عمرو بن خالد، عن عمرو بن خالد قال حدثنا زيد بن علي، زيد بن علي زين العابدين، زيد بن علي، علي زين العابدين قال حدثنا عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، يعني زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن علي قال انكسرت إحدى ذندية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال انكسرت إحدى ذندية، الزند هذا من هذا الذراع، رأس العضد انكسر، فيقول فجعلت جبيرة عليه، فأمرنا بالمسح على جبيرة، المسح حتى في الغسل، إن كانت حائض أو جنب أو شيء حتى في الغسل تمسح عليها الإنسان ولا تنزعها، لأنه يشق نزعها، ولأن الماء إذا أتى الجرح خطر، الماء إذا وصل إلى الجرح خطر، فلهذا خفف الله تعالى وتقدس عن الجبائر أن نمسح عليها مسح بس، سواء بالوضوء أو بالغسل، ما تنزعها من الغسل من الجنابة، ولا تنزعها المرأة إذا كانت مكسورة من الحيض، بل تمسح عليها مسح الإنسان، إذا توضيت وأتيت إلى الجبيرة تمسح عليها مسح، لا سيما إذا وضعت على طهارة، يعني توضيت الإنسان ثم وضعتها عليها وأنت قد توضأت، فإنك تمسح على الجبيرة الإنسان ولا توقيت لها، الجبيرة ما لها توقيت من الخف، مثل الخف تفارق الخف بأن لها وقت للجبيرة، بل تمسح عليها الوقت الذي هي مريضة، فإذا تعافت الجبيرة تعافى الجرح خلاص انتهى، لكن ما دام ما تعافى فلا وقت لها، الجبيرة ما لا وقت لها، امسح عليها كل ما توضيت وكل ما أردت أن تغتسل تمسح عليه الإنسان، لأن ليس لها وقت مثل الخف، الخف موقت، وأما الجبيرة لا وقت لها. فأمرنا أن نمسح على الجبائر على الجبائر، يقول الرأي يقول علي، فأمرنا أن نمسح على الجبائر. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة ثم أتى أبو الحسن تلميذ ابن ماجة أتى بحديث مثله، قال حدثنا الدبري ثم قال حدثنا عبد الرزاق قال نحو الحديث الأول، نحو الحديث يعني بسند شيخه، نحو الحديث الأول إلى علي بن أبي طالب. نعم. باب اللعاب يصيب الثوب. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اللعاب يسيل على الإنسان، الريق هذا يسيل على ثيابك الإنسان من هنا ومن هنا طاهر، لعاب الآدمي طاهر، الآدمي كله طاهر، لعابه طاهر ما عدا ما يخرج من القبل والدبر، ما يخرج من السبيلين هذا النجس، والباقي كله طاهر، عرقه طاهر ولعابه طاهر، وكل ما يخرج من أنفه ما يخرج من الأنف طاهر أيضا، ما يخرج من الفم طاهر ما عدا السبيلين، ما يخرج من السبيلين هذا النجس، الخارج من السبيلين هذا النجس، والباقي جسده كله طاهر، العرق واللعاب وما إلى ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام حامل الحسين بن علي ولعابه يسيل على كتف الرسول، وحامل شايل الحسين بن علي رضي الله عنه ولعابه يسيل على كتف الرسول، يعني أن الآدم طاهر لعابه وطاهر عرقه وطاهر ما يخرج من الأنف، كل هذا طاهر ما عدا السبيلين، الخارج من السبيلين هو اللي نجس، والباقي كله طاهر، الآدمي كله طاهر ما يخرج منه ما عدا السبيلين. نعم. باب المج في الإناء. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسر حاء حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسر عن عبد الجبار بن وائل النبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثياب ذل فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدل. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المجة باب المجة في الإناء يعني إنها طاهرة، إنسان يأخذ من الدلو ماء ثم يرده يرميه بإناء أو يرميه طاهر، لا شك أنه طاهر لأن الآدمي كما قلنا ليس بنجس، ما يخرج من فمه طاهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن مسر بن كدام قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن مسعر بن كدام قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه يقول إنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وثياب ذلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك. يقول عبد وائل رضي الله عنه وائل بن حجر يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بدلو فيه ماء فشرب من الدلو ثم مج هذا اللي مجه الذي شربه نزله بكأس يقول مسك أو أطيب من المسك، يعني أن وائل يقول أن ريق الرسول والمجة اللي مج هذه مسك أو أطيب من المسك، لا شك في هذا، يعني فضلة الرسول عليه الصلاة والسلام والماء الذي صار بفمه ثم رده إلى الإناء مسك أو أحسن من المسك، لا شك في هذا. نعم. واستنثر خارج من الدل واستنثر لما تمضمض ونثر الماء استنثر هكذا نثر الخشم استنثر خارج الإناء برا هناك استنثر خارج الإناء، أما المضمضة فإنه أخذ دلوا من الدلو ماء ثم تمضمض ثم مجه في وسط الإناء مسكا أو أحسن من المسك، أما استنثار من الخشم فهو خارج الإناء، استنثر عليه الصلاة والسلام من خشمه خارج الإناء. قال حدثنا أبو مروان ثم قال ابن ماجه وحدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمود بن الربيع محمود بن الربيع قال حدثنا الزهري يروي عن محمود بن الزهري يروي عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع قال وكان قد عقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود بن الربيع يقول إنه عقل مجة أبو سبع سنوات أو أقل شوية. يقول محمود بن الربيع إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم في منزلهم. محمود له قصة وهو أن الرسول يقول النباء دعاه فاجتمع الحي كله وكان مع من قابل الرسول الولد الطفل لأن الطفل يحب أن يصير قدام الناس فصار محمود بن الربيع هذا قدام الناس فأتي الرسول بدلو ليتوضأ منه فأخذ من الدلو مال ثم مجه في وجه محمود بن الربيع. يقول محمود عقلت مجة مجها بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو بسبع أو ست الله أعلم. الشاهد أن الطفل قابل الرسول مع الناس فأول من قابله أخذ الدلو الرسول وأخذ ماء ثم مجه تمضمض ومجه بوجه الولد يداعب الطفل. محمود بن الربيع كان طفلا أبو ست أو سبع تقريبا. نعم. باب النهي أن يرى عورة أخيه. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال دثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي أن يرى الرجل عورة الرجل أو يرى ترى المرأة عورة المرأة. لا يجوز هذا يعني أنه مضى أن هناك في كتاب النكاح ألا يتمسلخ الإنسان يتعرى أمام رجل يتعرى أمام رجل أو امرأة تتعرى أمام رجل أو أنه يباشر رجل أو امرأة امرأة. لا يجوز هذا حتى لو لم يكن على شيء حتى لو لم يكن على إثم لكن لا يجوز هذا أن يرى الرجل عورة الرجل أو يرى ترى المرأة عورة المرأة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا تنظر النهي يقتضي الفساد يقتضي التحريم. لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة يعني الفرج ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. هل هذا من الركب من السرة إلى الركبة الذي قيل للرجل والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها أحد وأما الرجل فمن السرة إلى الركبة. ويقال إن العورة هي السوءة فقط يعني ذكر الرجل هو العورة والباقي ليس بعورة. لكن يستدلون بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه في بئر أريس طلع الفخذ قليل من فوق الركبة طلعه قليل فقالوا معناه أن الفخذ ليس بعورة لكن هذا ليس بصحيح. الرسول نعم فعل هذا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نزع ثيابه لأن التراب القف اللي يسمونه قف الدائر على البئر رطب أحمر ورطب فيه ماء ورفع ثيابه لأن لا تدنس. وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. فلما أتى عثمان دس غطى ركبته عليه الصلاة والسلام فقيل له في ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة يعني عثمان رضي الله عنه. لما استأذن أبو بكر قال إذن له بشره بالجنة. استأذن عمر قال إذن له بشره بالجنة. استأذن عثمان قال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه يعني ينازع على نزع الخلافة لكنه يأبى فيأبى. هذه البلوى والفتنة التي أصابته حتى قتل في بيته رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن الرسول كشف ما فوق الركبة قليلا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف فخذه لعذر وإلا فالرجل عورته من السرة إلى الركبة بالاتفاق. ولهذا لو ينكشف شيء من فخذك الإنسان وأنت تصلي ما صحت الصلاة بخلاف الساق. لو ينكشف ساقك وأنت تصلي ما في شيء لكن ينكشف هنا فوق الركبة أو الركبة تنكشف لأن إلى هنا داخلة في مع إلى الركبتين يعني داخل معية داخلة في حد مع الركبة والسرة داخلان في المحدود فهما عورة، فإذا كشفت انكشف شيئا من فخذك الإنسان أو شيئا من سرتك بطلت الصلاة وأنت تصلي، هذا معناه أنه عورة وأنه انكشفت العورة، فإذا انكشفت العورة وأنت تصلي فالصلاة باطلة. فلهذا اتفق علماء الإسلام كافة أن الرجل عورته من السرة إلى الركبة، أما المرأة الحرة فكلها عورة، المرأة الحرة كلها عورة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع عن سفيان بن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نذرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. يقول أبو ما ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن موسى بن عبد الله قال حدثنا مولى لعائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول ما رأت فرج الله، هنا يقول ما رأت فرج الرسول، وفي صحيح مسلم البخاري ومسلم يقول ما رآه مني ولا رأيته منه، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري ومسلم في كتاب النكاح ما رآه مني ولا رأيته منه، هنا تقول ما رأيت فرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنها زوجته، ويباح أن ترى عورته كلها، ترى جسده كله، كذلك الرجل، لأن الله يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ثوب لك تلبسها وأنت ثوب لها تلبسك، فلو تراها عريانة جائز ولو تراك عريانة جائز، لكن من باب الأدب من باب الكرامة تقول ما رأيت فرج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك في البخاري ما رأيته منه ولا رآه مني. نعم. قال أبو بكر قال أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. يقول أبو بكر يقول أبو نعيم عن مولاة لعائشة، يعني عن مولاة لعائشة عن عائشة. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاك الله.